الليلة اللي كلها أنوار يجتمع فيها العلم والفضل والكرم والوصال والوصول والاتصال والوعظ والإرشاد المخلص الشيخ نصر الدين طوبار. الله والله من عاد كله في بيت المسجد كله في المليان فين فتح سيد المصري يا صاحب الحزن الحق نسب المسيح نسب المسيح بنى لمريم سيرة نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على على طول المدى ذكرى والمجد يشرق من ثلاث مطار والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما نسب المسيح بنى والمد يشرق من ثلاث مطالع والمد يشرق من ثلاث مطالع في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما Thank you. هذه الشعور بإذا ترم رضاها يا بنت من هي زوج من هي أم من هي بنت من هي زوج من هي أم من ولزوج فاطمة بسورتها الأتى ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحى ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها إيوانه كوخ وكنز ثرائه سيف إيوانه وكنز ثرائه سيف غدا بلبينه تيار هي بنت من هي زوج من هي أم من هي بنت من إيه روض فاطمة في روض فاطمة نما غصنا نما غصنا نما غصنا نما نما غصنا نما غصنا نما غصنا روض فاطمة النام لا منا منا منا منا منا منا منا لم ينجب وما في النيرات سوانا حسن الذي صان الجماعة حسن حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل حسن الذي صان الجماعة بعدما أنسى تفرق ويحل رام وحسين في الأغرى وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أعلى حسن الذي صان الكما بعد ما أنسى تفرقها يحل عرام وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أعلى فتعلم ري اليقين من الحسين إذا الحوادث أضمأت بلظاظ أتعلم ري اليقين من الحسين إذا الحوادث أضمت بمضاها هي خسوة للأمهات وقدوة للأمة يترسم القمر المنير خطانا يا أسوة للأمهات وقنوات يترسم القمر المنير خطانا صوت يا اخوان صوت مع حبيب تعال هنا يا سعاده الباشا الباشوات يدخل جوه هنا الملوك هنا والباشوات يبقوا عندك ما شكا المحتال رقت لتلك النفس في شكوانا فمها يرتل آي ربك بينما فمها يرتل آي يرتل آي ربك بين ما يدها تدير على الشعير رحانا بلت وسادتنا لآلئ دمعها بلت وسادتنا لآلئ دمعها بلت وسادتنا لآلئ دمعها من طول خشيتنا ومن تقواها بلت وسادتها بلت وسادتها لدمعها بلت وسادتها سمعها من كل خشيتها ومن تقوى. جبريل نحو العرش عليه السلام يرفع دمعا جبريل نحو العرش يرفع دمعه يرفع دمعا قطع ليروي في الأهل. جبريل نحو العرش جبريل نحو العرش يرفع دمعا يرفع دمعا يرفع دمعا يا جبريل جبريل جبريل يرفع دمعا يرفع دمعا يرفع دمعا يرفع دمعا جبريل نحو العرش يرفع دمعا جبريل نحو العرش يرفع دمعا جبريل نحو العرش يرفع دمعا جبريل نحو العرش يرفع دمعا جبريل جبريل نحو العرش يرفع دمعا كالطالب قطر قطر قطر قطر قطر قطال قطال قطال قطالني أبوي في الجنان ربانا وبارك عليه.